بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، أقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينوي الطلاق، قوله: عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول في الحرام يمين يكفرها. يعني ابن عباس كان يفتي بأن من حرم امرأته، يعني قال هي علي حرام، ولم ينوي بذلك طلاقا، تلزمه الكفارة، يكفر عما قال بإطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم الناس أهليهم أو يكسوهم. ذلك لأن الله تعالى وجه نبيه صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فقال: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني أن الله لما وجه نبيه والناس تبع لنبيه صلى الله عليه وسلم فيتأسون به بما فرض الله. نعم. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها. وذكر مسلم حديث عائشة في سبب نزول قوله تعالى: لم تحرم ما أحل الله لك، وهو حديث قصة أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين حفصة وتآمرهما على النبي صلى الله عليه وسلم في امتناعه أن يشرب من العسل الذي كانت تعطيه وتقدمه له أم المؤمنين زينب رضي الله عنها، بدعوى أن في رائحته مغافير، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يشم منه رائحة مكروهة، فامتنع عن شرب العسل وحرمه على نفسه. فأنزل الله تعالى هذه الآيات تبين له تحلة القسم. نعم. وقد اختلف العلماء فيما إذا قال لزوجته: أنت علي حرام، ف فمذهب الشافعي أنه إن نوى طلاقها كان طلاقا، يعني أن العبرة بالنية، فإن نوى الطلاق وقع طلاقا، وإن نوى الظهار وقع ظهارا، وإن نوى اليمين وقع يمينا. واختلفوا فيما إذا وقع أو نوى به الطلاق أيقع ثلاثا أو يقع واحدة. نعم. وإن نوى الظهار كان ظهارا، وإن نوى تحريم عينها بغير طلاق ولا ظهار لزمه بنفس اللفظ كفارة يمين. نعم. ولا يكون ذلك يمينا وإن لم ينوي شيئا. ففيه قولان للشافعي، أصحهما يلزمه كفارة يمين، والثاني أنه لغو لا شيء فيه. نعم. ولا يترتب عليه شيء من الأحكام. لا شيء فيه يعني ما يؤثر ولا يغير ولا يؤثر على الحياة الزوجية، ويكون من لغو الكلام، لكن هذا الرأي مرجوح لأن الأصل في التحريف ما أن يكون يلزم منه كفارة اليمين. نعم. قال والثاني أنه لغو لا شيء فيه ولا يترتب عليه شيء من الأحكام، هذا مذهبنا. وحكى القاضي عياض رحمه الله في المسألة 14 مذهبا، أحدها المشهور من مذهب مالك أنه يقع به ثلاث طلقات سواء كان مدخولا بها أم لا، لكن لو نوى أقل من الثلاث قبل، ولو نوى أقل من قبل قوله يعني. نعم، قبل في غير المدخول بها خاصة، في غير المدخول بها لأنها تبين بواحدة. وبهذا المذهب قال أيضا علي بن أبي طالب وزيد والحسن والحكم. والثاني يعني علي بن أبي طالب وزيد يعني ابن ثابت، والحكم يعني ابن عتيبة. نعم. قال والثاني أنه يقع بها ثلاث طلقات ولا تقبل نيته في المدخول بها ولا غيرها، يعني يقع ثلاثا سواء كان مدخولا بها وغير مدخول بها. نعم. قاله ابن أبي ليلى وعبد الملك بن الماجشون المالكي. والثالث أنه يقع بها على المدخول بها ثلاثا وعلى غيرها واحدة، يعني نلاحظ أن الأقوال الثلاثة أو المذاهب الثلاثة كلها ذهبت إلى وقوع الطلاق ثلاثا بالمدخول بها. نعم. قاله أبو مصعب ومحمد بن الحكم المالكيان. والرابع أنه يقع بها طلقة واحدة بائنة سواء المدخول بها أو غيرها. نعم. وتكون بينونة صغرى لا ترجع إليه إلا بمهر جديد وعقد جديد. نعم. وهو رواية عن مالك. والخامس أنها طلقة رجعية، قاله عبد العزيز ابن أبي مسلمة المالكي. ابن أبي مسلمة. نعم. المالكي. ولا سلمة. ابن مسلمة. نعم. والسادس أنه يقع ما نوى ولا يكون أقل من طلقة واحدة، يعني إن نوى واحدة وقعت واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ولا تكون أقل من واحدة. نعم. قاله الزهري. والسابع أنه إن نوى واحدة أو عددا أو يمينا فهو ما نوى وإلا فلغو، يعني إن لم ينوي شيء فيكون لغوا. نعم. قاله سفيان الثوري. والثامن مثل السابع إلا أنه إذا لم ينوي شيئا لزمه كفارة يمين. نعم. قاله الأوزاعي وأبو ثور. يعني في السادس قال يكون لغوا، وفي السابع قال يكون كفارة يمين. قال والتاسع مذهب الشافعي وسبق إيضاحه، وبه قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. يعني حسب ما نوى إما ثلاثا وإما واحدة وإما كفارة يمين. والعاشر أنه والعاشر إن نوى الطلاق وقعت طلقة بائنة، وإن نوى ثلاثا وقعت ثلاث، وإن نوى اثنتين وقعت واحدة، وإن لم ينوي شيئا فيمين، وإن نوى الكذب فلغو. قاله أبو حنيفة وأصحابه. والحادي عشر مثل العاشر إلا أنه إذا نوى اثنتين وقعت، وقعت يعني اثنتين. نعم. قاله زفر. والثاني عشر أنه تجب به كفارة الظهار، قاله إسحاق بن راهوية. والثالث عشر هي يمين فيها كفارة اليمين، قاله ابن عباس رضي الله عنهما وبعض التابعين. والرابع عشر أنه كتحريم الماء والطعام فلا يجب فيه شيء أصلا ولا يقع به شيء بل هو لغو، قاله مسروق والشعبي وأبو سلمة وأصبغ المالكي. نعم. قال هذا كله آخرهم من المالكي. نعم. أصبغ. نعم. المالكي. أصبغ المالكي. هذا كله إذا قال لزوجته الحرة، أما إذا قاله لأمة فمذهب الشافعي أنه إن نوى عتقها عتقت، وإن نوى تحريم عينها لزمه كفارة يمين. يعني إما أن تعتق وإما كفارة يمين. إن كانت الزوجة أمة. نعم. ولا يكون يمينا وإن لم ينوي شيئا وجب كفارة يمين على الصحيح من المذهب. وقال مالك هذا في الأمة لغو لا يترتب عليه شيء. قال القاضي وقال عامة العلماء عليه كفارة يمين بنفس التحريم. نعم. وقال أبو حنيفة يحرم عليه ما حرمه من أمة وطعام وغيره ولا شيء عليه حتى يتناوله، فيلزمه حينئذ إذا تناوله كفر. نعم. فيلزمه حينئذ كفارة يمين. ومذهب مالك والشافعي والجمهور أنه إن قال هذا الطعام حرام علي أو هذا الماء وهذا الثوب أو دخول البيت أو كلام زيد وسائر ما يحرمه غير الزوجة والأمة يكون هذا لغوا لا شيء فيه. أما الزوجة والأمة فيكون كفارة يمين. نعم. ولا يحرم عليه ذلك الشيء، فإذا تناوله فلا شيء عليه. وأم الولد كالأمة فيما ذكرناه والله أعلم. نعم. قولها فتواطيت أنا وحفصة رضي الله عنهما، هكذا هو في النسخ فتواطيت، وأصله فتواطأت بالهمز أي اتفقت. قولها إني أجد منك ريح مغافير هي بفتح الميم وبغين معجمة وفاء وبعدها الفاء وبعد الفاء ياء، هكذا هو في الموضع الأول. مغافير. نعم. هكذا هو في الموضع الأول في جميع النسخ. وأما الموضعان الآخران وقع فيهما في بعض النسخ بالياء وفي بعضها بحذفها. قال القاضي: الصواب إثباتها لأنها عوض من الواو، يعني مغافير أو مغافر. أيوه. هذا معنى بحذفها مغافر. نعم. لأنها عوض من الواو التي في المفرد. نعم. وإنما حذفت في ضرورة الشعر، وهو جمع مغفور. نعم. وهو صمغ حلو كالناطف وله رائحة كريهة، ينضحه شجر يقال له العرفق. العرفق بضم العين المهملة والفاء، يكون بالحجاز، وقيل أن العرفق نبات له ورقة عريضة تفترش على الأرض، له شوكة حجناء وثمرة بيضاء كالقطن مثل زر القميص. نعم. خبيث الرائحة. قال القاضي: وزعم المهلب أن رائحة المغافير والعرفق حسنة، وهو خلاف ما يقتضيه الحديث وخلاف ما قاله الناس من أن له رائحة كريهة. قال أهل اللغة: العرفق من شجر العضاه، وهو كل من شجر العضاه. العضاه هكذا بالضم ولا بالفتح؟ العضاه المتن. نعم نعم بالفتح العضاه. أيوه. طيب، من شجر العضاه، وهو كل شجرة له، وهو كل شجر له شوك، وقيل رائحته كريهة، كريهة النبيذ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن توجد منه رائحة كريهة. قولها: جرست نحله العرفق. نعم، يعني إن النحلة نزلت على العرفق وأنها امتصت منه الرحيق وكونت منه العسل الذي بقيت فيه هذه الرائحة. هو بالجيم والراء والسين المهملة، جرست. نعم. أي أكلت العرفق ليصير منه العسل. قولها: فقال: بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود، فنزل: لم تحرم ما أحل الله لك. هذا ظاهر في أن الآية نزلت في سبب ترك العسل، وفي كتب الفقه أنها نزلت في تحريم ماريا. قال القاضي: اختلف في سبب نزولها، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى ماريا وهي أمة الله في بيت إحدى زوجاته، فلما أنكرت عليه قال لها، يعني إرضاء لها، إنه حرمها، يعني حرم ماريا، وأنه لن يطأها بعد ذلك. فأنزل الله له عليه هذه السورة أو أوائل هذه السورة: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. نعم. قال القاضي: اختلف في سبب نزولها، فقالت عائشة في قصة العسل وعن زيد بن أسلم أنها نزلت في تحريم ماريا جاريته وحلفه ألا يطأها. قال: ولا حجة فيه لمن أوجب بالتحريم كفارة، محتجا بقوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: والله لا أطأها، ثم قال: هي علي حرام. وروي مثل ذلك من حلفه على شربه العسل وتحريمه، ذكره ابن المنذر وفي رواية البخاري لن أعود له، وقد حلفت ألا تخبري بذلك أحدا. وقد حلفت ألا تخبري، أي لا تخبري بذلك أحدا، لكنها أخبرت رضي الله عنها. وقال الطحاوي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شرب العسل لن أعود إليه أبدا، ولم يذكر يمينا. لكن قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم يوجب أن يكون قد كان هناك يمين. قلت ويحتمل أن يكون معنى الآية قد فرض الله عليكم في التحريم كفارة يمين، وهكذا يقدره الشافعي وأصحابه وموافقيهم. يعني الذين قالوا إن النبي لم يحلف لكن لما حرم على نفسه كان كالحلف، فقدروا عليه كفارة اليمين. نعم. قولها فقال بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش، وفي الرواية التي بعدها أن شرب العسل كان عند حفصة رضي الله عنها. قال القاضي ذكر مسلم في حديث حجاج عن ابن جريج أن التي شرب عندها العسل زينب رضي الله عنها، وأن المتظاهر وأن المتظاهرتين عليه عائشة وحفصة رضي الله عنهم. رضي الله عنهم. وكذلك ثبت في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما أن المتظاهرتين عائشة وحفصة رضي الله عنهما. وذكر مسلم أيضا من رواية أبي أسامة عن هشام أن حفصة هي التي شرب العسل عندها، وأن عائشة وسودة وصفية من اللواتي تظاهرن عليه. قال والأول أصح، اجتمعنا عليه وكل منهن كانت إذا دنا منها صلى الله عليه وسلم تقول له إني لأجد فيك ريح مغافير كما في المنهن. نعم. قال النسائي إسناد حديث حجاج صحيح جيد جيد غاية. وقال الأصيلي حديث حجاج أصح وهو أولى بظاهر كتاب الله تعالى وأكمل، وأكمل فائدة يريد قوله تعالى وإن تظاهرا عليه فهما اثنتان لا ثلاث، وأنهما عائشة وحفصة رضي الله عنهما كما قال فيه، وكما اعترف به عمر رضي الله عنه. وقد انقلبت الأسماء على الراوي في الرواية الأخرى، كما أن الصحيح في سبب نزول الآية أنها في قصة العسل لا في قصة ماريا المروي في غير الصحيحين. قال ولم تأتي قصة ماريا من طريق صح من طريق صحيح. قال النسائي إسناد حديث عائشة في العسل جيد صحيح غاية. هذا آخر كلام القاضي، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.